وإلى باقة من الأخبار الصباحية. تحذر وزارة النقل المواطنين من مخاطر استخدام عربات غير مخصصة لنقل الركاب وعدم الانسياق وراء هذه الممارسات الخطرة التي قد تتسبب في تعريض حياتهم للخطر. وتدعو الوزارة قائد المركبات خاصة سيارات ربع النقل إلى ضرورة الالتزام بعدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها واتباع إجراءات الأمن والسلامة حفاظا على أرواحهم وأرواح الآخرين. تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق نظام البوكلت بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي والمقرر لها أواخر الشهر المقبل، موضحة أنه نقلة نوعية لطلاب التعليم الفني التقني، مضيفة أن الامتحان من خلال البوكلت يجمع بين ورقة الأسئلة والإجابة معا في كتيب واحد. بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين تواصل المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية فعالياتها حتى نهاية الشهر الحالي لطرح السلع الغذائية وغيرها بجودة عالية وأسعار مخفضة، وذلك من خلال فروع السلاسل التجارية والشوادر الرئيسية والفرعية والقوافل المتحركة والتي يبلغ عددها نحو 3000 منفذ وفرع في مختلف المحافظات. في إطار جهود وزارة الصحة لرفع الوعي بين المواطنين خاصة فيما يتعلق بالأمراض الموسمية وطرق الوقاية منها، تحذر الوزارة من زيادة انتشار حالات الرمد الربيعي بين الأطفال مع تغيرات الطقس خلال فصل الربيع، مؤكدة أهمية الانتباه المبكر للأعراض لتجنب المضاعفات وحماية صحة العين، مشددة على ضرورة عدم استخدام أي أدوية أو قطرات للعين دون استشارة طبية. تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة 8 بالحي 6 في مدينة بدر، وذلك حتى 5 مايو المقبل للفائزين بالقرعة العلنية التي أجريت في 13 ديسمبر الماضي، وتم تخصيص الفترة من 11 حتى 13 من الشهر القادم للمتخلفين عن الاستلام وفقا للمواعيد المحددة. بهدف توفير اللحوم الحمراء بالسوق بسعر مناسب وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، تناشد وزارة الزراعة الراغبين في الاستفادة من المشروع القومي للبتلو بالتوجه لأقرب فرع للبنك الزراعي أو البنك الأهلي على مستوى الجمهورية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل، وتشير الوزارة إلى تكثيف المتابعة الميدانية على المستفيدين من المشروع وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل على حلها بشكل فوري. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، والشكر موصول لزميلتي مهندسة الصوت أماني هلال، وغدا إن شاء الله وفي نفس الموعد أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت.